زي ما شهر رمضان هو أجمل شهر في السنة بالنسبة لأغلب المسلمين، في ناس عندها مشكلة مع شهر رمضان، يقول لك يعني رمضان هيجي يعني صيام يعني تعب يعني مشقة الصوم بقى والأيام دي. المشكلة أبعد من كده وأكبر من كده، إن هو مشكلته مش بس مع رمضان، مشكلته مع التكليفات الشرعية، إن هو شايف الدين خانقة، شايف الدين سبحان الله التكليفات الشرعية عاملة زي قيود. الشرع بيقول له او الدين بيقول له حرام تتفرج على المسلسلات، حرام تسمع اغاني، حرام تتفرج على افلام، في حاجات كتير هو عايز يعملها وشايف ان الشرع بيقف حاجز، حتى لو عمل الحاجه دي بيعملها مع ايه؟ تأنيب ضمير. فتخيل النهارده ندخل حلقه النهارده على طول، ماذا لو غاب الاسلام؟ يعني الاسلام اللي عامل لك مشكله ده، لو تخيلت العالم بدون اسلام هيبقى العالم شكله عامل ازاي؟ سبحان الله. يعني هو فعلا انا مش محتاجين قوي نتخيل، لانه الكلام ده حصل فعليا. حصل امتى؟ قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. امتلأت الارض جورا، ظلم وجور، خيانة، سرقة، سفك دماء، نهب اموال، اكل اموال بالباطل، اصحاب الرايات الحمر، الدنيا دي كلها، لدرجة انه في بعض الاحاديث ان الله اطلع الى اهل الارض فمقتهم كلهم، عربهم وعجمهم، الا بقايا من اهل الكتاب. لكن الاصل ان الكل ممقوت، واللي استثنوا من المقت دول ليه؟ لانهم بقايا من اهل الكتاب، لسه فيهم شويه خير، يعني لسه فيهم بقايا تعلق بالدين، بقايا تعلق باصل الفطر. فلما غاب الدين من الحياه عموما، لما غاب الدين اتملت الارض بالظلم، اتملت الارض بالفساد، اتملت الارض بالقتل، اتملت الارض بكل ما لا يرضي اي انسان من اللي هو دلوقتي شايف ان الدين فيه شويه قيود. هل الدين فيه قيود؟ ايوه الدين فيه قيود. ليه؟ لان اصلا طب ما يقول لك يا عم الدين يسر يا عم الشيخ، وانتوا اللي قلتوا لنا ان ربنا بيقول كده ان الدين يسر وبتاع، نقول له ايوه ان الدين يسر، ولكن هي اسمها تكاليف شرعيه. يعني ايه تكاليف؟ انت حضرتك اسمك صرت مكلف، لا يجري عليك القلم الا بعد ما تبقى مكلف. مكلف يعني في تكاليف معينه لازم تعملها، والا هتدخل الجنه بايه؟ مش كل حاجه ليها ثمن، مفيش حاجه في الدنيا وكذلك في الاخره الا بثمن. فلو انت حضرتك مش مكلف ومش عايز تعمل اي تكاليف، وده طبيعة النفس، طبيعة النفس انها مش عايزة اصلا تعمل اي حاجة، يعني الطبيعي ان انا عايز ايه؟ اعمل اللي انا عايزه. وعلشان كده الناس اللي كانت بتاخد آلهة من دون الله، الناس اللي كانت بتعبد آلهة باطلة ما عندهمش اي دليل على انها آلهة ولا اي برهان على انهم آلهة، الا بس ايه؟ اتباع الهوى. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأبوكم. طيب ليه عملوها؟ لأن القلب مفطور على قصة أنا عايز دين، أنا بحب دين، أنا عايز حياتي ما تخلوش من دين. فطيب جميل جدا، بس عايز الدين اللي ما يقوليش افعل ولا تفعل، زي ما دلوقتي بيحاول كتير من العلمانيين وأعداء الدين عموما بصفة عامة أنه يصور لك الدين ده إيه. ما عنديش إشكالية معاك لو أنت مسلم ملتزم جوه بيتك جوه مسجدك، بس ما تطلعليش الدين ده في المجتمع تقول لي افعل ولا تفعل. الاسلام بدا في الاول 3 سنين دعوه سريه، الثلاث سنين دعوه سريه دي لم يؤذى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤذى فيها الصحابه ايذاء يذكر. لكن امتى بدا الايذاء؟ اول ما صعد جبل ابي قبيس وجبل بدا يجهر بالدعوه. ايه ده؟ انت هتيجي تقول لي بقى البيع ده ينفع وما ينفعش، وهتيجي تقول لي الربا، وهتيجي تقول لي زنا، وهتيجي تقول لي مش... لا احنا مش عايزين كلام. الله، امال ال 360 صنم اللي حوالين الكعبه دول بيعملوا ايه؟ والله دول اصنام محترمه مؤدبه في حالها كده، لا بتقول لنا هشوا ولا نشوا. امال اللي انتوا القرابين اللي بتقدموها دي حاجه احنا اخترعناها عشان نرضي حته الفطره اللي جوانا اللي هي مياله للدين، لكن هل ده اصل الحكايه؟ لا، فانا برضي نفسي بس بعمل حاجه كده ايه كاموفلاج ان انا في حاجه اسمها دين، لكن دين بدون ما حد يقول لي اعمل وما تعملش. فالتكاليف تقيل على النفس، تقيل على النفس، بس زي ما هي تقيل على النفس لازم تبص لها من الناحيه الثانيه. لما ربنا قال لك كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، هو قال لك انت غض بصرك عن مين؟ عن 100 مليون واحده مصريه، صح؟ بس في نفس الوقت قال لل 100 مليون مصري ما تبصوش على زوجة احمد، زوجة ابراهيم، زوجة محمد، ده ما تبصوش على امرأة. فهو كلفك انت ما تبصش. بس ان حد يفهم ان الغض البصر عن المصريات بس؟ لا لا، عن كل طبعا، مصريات واجنبيات يعني اي جنسيه تانية مش مشكله، خلاص. فيبقى ايه؟ انا بغض البصر دلوقتي عن اي حد، تمام؟ قل لهم يغضوا من ابصارهم، يغضوا من ابصارهم. طب جميل جدا، يبقى انا لما غضيت بصري انا واحد فرد، لكن 100 مليون اتامر انهم يغضوا. لما ربنا قال لك ما تاكلش اموال الناس، انت ممكن اي حد ممكن مثلا نصاب حرامي بتاع ينصب على كام واحد؟ على 10 20 50، لكن ربنا قال للمئة مليون ما تنصبوش على احمد، ماله حرام عليكم، ما ينفعش تاكلوه، عرضه حرام عليكم، ما ينفعش تجيبوا بسيرته بكلمه هو بيعملها. قال يا رسول الله ارايت ان كان في اخي ما اقول، دي تتحسب غيبه؟ ده هي دي عين الغيبه، ذكرك اخاك بما يكره. قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته، هي دي الغيبه اصلا. يعني مثلا فلان بيعمل معصيه معينه وانا رحت قلت يا جماعه فلان امبارح كان بيعمل كذا وكذا، طب هو عمل ولا ما عملش؟ عمل، بس دي اتحسبت غيبه. ربنا بيغار على عرضك وبيحرم عرضك على اللي اتكلم ده ويحاسبه عليه، واللي سمع وما ردش عنك ربنا يحاسبه هما الاثنين. النبي صلى الله عليه وسلم هو في الطريق يلاقي اثنين من الصحابه بعد ما رجم ماعز او رجمت المراه والقصتين قريبين من بعض، فقال الم ترى الى هذا، واحد اثنين ماشيين جنب بعض، يقول الم ترى الى هذا الذي لم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بفتره لقى ايه، جه فتح حمار، قال اين فلان وفلان، واحد اتكلم وواحد سمع، بس انت سمعته ما رضيتش، كانك موافق كانك راضي كانك بتقره على اللي هو قاله. فراح نادى النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين، انزلا فكلا من جيفه هذا الحمار. قالوا يرحمك الله يا رسول الله، وهل يؤكل هذا؟ فقال لا اكلكما من لحم اخيكما انفا اشد من اكلكما من جيفه هذا الحمار. فهل يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ فالاصل ان التكاليف الشرعيه وان كان فيها نوع مشقه وده مطلوب لانه ده تمن للجنه والجنه غاليه مش رخيصه، ولكن بصلها من الناحيه الثانيه ان الدين ده بيحرسك وبيحفظك من كل اللي عايشين معاك في المجتمع. وده فعلا اللي حصل لما الاسلام بدا في الارض. صحيح. يعني حضرتك قلت لنا قبليها ان الله سبحانه وتعالى مقت اهل الارض، فايه اللي نور الارض تاني وايه اللي بعث الروح في الارض تاني؟ بعثت النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ورأت امي نورا يخرج منها اضاءت له قصور الشام. يعني النور هيملى الدنيا كلها. عشان كده كان سيدنا انس بن مالك يقول لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه أضاء منها كل شيء. الإسلام نور لحياتك، نور لقلبك، نور لطريقك، نور لعينك، نور لكل حاجة في حياتك، أضاء منها كل شيء. فلما قبض أظلم منها كل شيء، كل حاجة اطفت. فالإسلام هو ده النور، هو ده الهداية. يعني لما سيدنا عمر كان بيقول إني أحبك يا رسول الله من أحب من أي أحد إلا من نفسي، فقال لا يا عمر، يعني مش هيكتمل إيمانك إلا لما يكون حبك ليا للنبي صلى الله عليه وسلم كمان أكتر من نفسك. فجلس عمر يفكر فقال الآن أحببتك يا رسول الله أكثر من نفسي. فقال الآن يا عمر دلوقتي إيمانك اكتمل. طب هو فكر في إيه؟ قال هو كان ماشي في طريق، الطريق ده آخره إيه؟ النار. الكافر ده البعيد عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى، العاصي ده آخر الطريق اللي هو ماشي فيه نار. صحيح. فلما النبي صلى الله عليه وسلم بعث فخد الناس من طريق النار إلى طريق الجنة، إلى طريق الجنان، فحس إن هو فعلا إن هو ده اللي أنقذه من طريق النار. ولذلك لو رفع الإسلام تخيل النهاردة صعب جدا إن الواحد يتخيله. يعني لما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله متى الساعة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرفه من المهم إلى الأهم، مش مهم الساعة هتقوم إمتى ولكن ماذا أعددت لها؟ فقال ما أعددت لها كبيرة صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. سيدنا أنس قال إيه؟ ما فرحنا بشيء بعد الإسلام. بعد الإسلام أكتر نعمة الصحابة حسوا أنها دخلت قلبهم لما طريقهم نور بالدين، لما طريقهم نور بالقرآن، لما طريقهم نور ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي العالم ده كان؟ فقال ما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بهذا الحديث. ليه سيدنا أنس؟ فقال فإنا نحب الله ونحب رسول الله ونحب أبا بكر وعمر وإن لم نعمل بأعمالهم. ونحن نشهد الله أننا نحب الله ونحب الرسول وأبا بكر وعمر ونحب أنس بن مالك وجميع الصحاب، ونرجو الله أن يحشرنا معهم. يعني دي الفرحة الحقيقية، أن أنت تبقى ماشي في طريق تحس أن آخر النبي صلى الله عليه وسلم، أن أنت تناجي الله وتقول اهدنا الصراط المستقيم، أن أنت تقول يا رب دخلني الجنة، يا رب اعتقني من النار. ديت الفرحة الحقيقية ان حياتك تنور بدين ربنا سبحانه وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. لكن انا حابب اقول مفاجأة الحلقة بقى، او يعني المعلومة اللي ممكن كتير من الناس ما يعرفهاش، ان هو فعلا هيجي وقت ما فيش اسلام في العالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله. وتفسير الموضوع ده ايه اللي هيحصل بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا يقول لنا يرسل الله ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين من تحت آباطهم حتى لو دخل أحدهم إلى بطن جبل لتبعته حتى تقبض روح. تقبض أرواح كل مؤمن على ظهر الأرض حتى لو كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إيه بقى؟ فلا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم فعليهم تقوم الساعة. شرار الخلق أشر ناس في تاريخ البشرية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا، يوصف لنا شرار الخلق، يوصف شرار الخلق يقول يتهارجون تهارج الحمر، يعني أعزكم الله أنهم بيفعلوا الفواحش في الطرقات كالبهائم، بل هم بدون نكير. بدون نكير له أمر عادي جدا كالبهائم. أحسنهم بيقولوا طب ما تستخبى ألا وريتها. فدي مجرد إن ده إجابة بسيطة جدا لكل واحد بيظن أن التكليفات الشرعية هي يعني ثقل أو أمر بيحجب أو بيمنع عنك اللذات. هي سبحان الله ربنا بيقول ولقد كرمنا بني آدم، سبحان الله، أن بدون الشرائع، بدون الأحكام، بدون الحلال والحرام هنبقى أحط درجة من الباقي. من أعظم النعم، من أعظم النعم اللي اليهود والنصارى بيحقدوا أو يعني بيحسدوا المسلمين عليها، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين رضي الله. رضي الله. فسبحان الله، فعلا أنا كنت عايز برضو الجزئية دي ما نختمش الحلقة قبل ما نقول أن الناس بتخسر إيه لو الإسلام مش موجود. أنا عايز أقول لكم يا جماعة أن ممكن شبهة دلوقتي في دماغ حد بيسمعنا أو بيتفرج علينا فيقول لي هو احنا نخسر ايه يعني لو ما عملناش بالاسلام، او لو الاسلام فعلا مش موجود نخسر ايه؟ انا عايز اقوله يقول لي ما دول اوروبيه هي وامريكا وغيره واليابان ومش عارف ايه، ما دول كلهم مش مسلمين او معظمهم مش مسلمين ومع ذلك متقدمين ومتحضرين وشكلهم جميل وبيلبسوا كويس والدنيا ماشيه معاهم زي الفل. فايه اللي نخسره؟ انا عايز اقول لك ان العقول الجميله اللي بنت المباني الجميله دي ما زالت لحد النهارده بتسجد لحجر. إن العقول دي اللي بتصنع أفضل الصناعات على وجه الأرض ومع ذلك بتعبد بعض الشجر والحجر والدواب، لدرجة إن يا جماعة سمعت إن في الهند في ناس بتعبد فيران، يعني ناس بتعبد فيران، ده ممكن يبقى أستاذ دكتور، ده ممكن يبقى معيد في الجامعة، ده ممكن يبقى مهما اختلفت بيعبد فار. فتخيل الفار وليها معابد، والمعابد دي لو واحد بقى من أتباع الطائفة دي وبعدين عمل ذنب يعمل إيه؟ يقولك يدخل للمعبد وبعدين استدنا بقى يجردوه من ملابسه ويجيب معاه قربان، بقى القربان ده شويه لبن ومحمصات وحاجات زي كده ويحطوها على جسمه ويبداوا يفتحوا الباب للالهه. تخيل الالهه محبوسه، طب دي تنفع تبقى الهه؟ ومع فين العقول؟ مفيش. يتفتح الباب الفيران تجري في المكان وبعدين يلاقوا بقى اللبن والحاجات دي بتاعه الالهه جعانه، ينفع الهه جعانه يعني الكلام ده؟ ومع ذلك يدخلوا على طول يجروا. فيبدا بقى امتى يعرف ان الالهه راضيه عنه؟ عشان تشوف بس العقول فين رغم التقدم المادي اللي هم فيه، الا انهم حضاريا هم صفر، والانحطاط الاخلاقي حدث ولا حرج طبعا. ما خلاص خيانات والشذوذ، وان الاب الابن اصلا يتولد ما يعرفش مين ابوه، ما يعرفش مين ابوه، يعني في مشاهير ناس ممكن مغني مشهور او كلام ده يقول لك انا ما اعرفش مين، وده حقيقي. غير كده الاب والابن لما يبعدوا عن بعض مثلا 20 سنه و30 سنه مفيش بر، مفيش صله، مفيش الكلام ده، ولما يتقابلوا قدرا في في في في مقهى ولا شيء ولا في محطه قطر يشربوا كوبايتين قهوه، انت تحاسب على الفنجان بتاعك وانا حاسب على الفنجال. يعني واحده ست لما كان احد اصحابنا مسافر لدوله اوروبيه فقالوا ايه كل واحد يقعد جنب واحده، فبيقول قعدت ادور على اكبر واحده في السن فبقول ست عجوزه رحت قاعد جنبها، فقالوا كل واحد يفتح حوار بينه وبين الست اللي هو قاعد جنبها، او يعني يديه يتكلم وفي الاخر تقولوا لنا بقى استفدتوا ايه من بعض وكده. فبيقول قعدت اقول هكلم دي اقول لها ايه، فبيقول حتى كلمها عن حقوق المرأة في الإسلام وحقوق الأم في الإسلام، دي ست كبيرة أكيد عندها أولاد، فبدأ يكلمها عن حقوق الأم، نحن نحبها ونبسها ونبرها وإن الجنة تحت رجليها، فبيقول راحت صرخة الست أنا، فالمشرف على الباص وهم راكبين إيه أنت عملت لها إيه؟ قال والله ما عملت لها حاجة، عمل لك ايه؟ قولي ارهابي بقى وندخله البتاع والتهم الجميله الجاهزه دي. فقال لها، قال له انا ما عملتش حاجه، انا كل القصه انا كلمتها عن حقوق الام في الاسلام. فراحت المراه قالت هو في ناس بتعمل اللي انت بتقول عليه ده؟ قال لها انا في بلدي والمسلمين كلهم بيعملوا ده. ايه ده، في دين بيقول الكلام ده؟ الست اتصدمت ان طلع في يا الكلام الله. ده، فالناس عايشه في شقاء بدون الكلام. زي ما قلنا الراجل بتاع الفار ده يعرف منين ان الفار راضي عنه؟ لما يجي الفار ياكل اللبن والمحمصات اللي على ظهره دي، لو جرحه يبقى كده راضيين عنه، الالهه راضيه عنه. ما جرحوش يبقى لسه هات قربان تاني وتعالى في يوم تاني تكون الالهه اجوع فعلشان يرضوا عنك وذنوبك تغفر. ففين العقول يا جماعه؟ العالم بدون اسلام عالم يعيش شقاء في شقاء. ولكن جعلناه نورا نهدي به. صحيح سبحان الله. يعني سبحان الله فعلا. يبقى يعني كفى بنعمه الاسلام، كفى بنعمه، الحمد لله على نعمه الاسلام، كفى بها نعمه. طبعا اللي من طمس على قلبه ممكن اصلا الكلام ده اصلا ما لا يقتنى بشيء منه، ولكن كفى بنعمه الاسلام. يعني جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، واستنونا في حلقه جايه وتخيل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.